الزواج بغير موافقة الوالد. المشروع المؤمن أن يتحرى موافقة الوالد، لأن يعني برهم من الواجبات، وكذلك الوالدة شعبهم يجتمع، يعني الوالد ما بدأ الوالد، والمرة بدأها مرة مش كثير، والوالد كذلك. فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مال من أن يستشير الوالد ويكثر عليه في ذلك، ويطلب من الإخوان الطيبين أن يشيروا عليه حتى يوافق. والمرأة الصالحة لا ينبغي ردها ولا ينبغي تركها ولا ينبغي لوالدها أن يمنعه من ذلك، ولا حرج في الزواج بها ولو لم يرضى الوالد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، والزوجة الصالحة من المعروف. لكن مهما استطاع أن يرضيه أو يلتمس امرأة صالحة غيرها حتى لا تفوت الفرصة، هذا هو الأولى، جمعا بين مصلحتين، بين بره وبين تحصيل المرأة الصالحة. جزاكم الله مهما أمكن. فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوتها، وفي المرأة الصالحة مشهود لها بالخير، فلا حرج عليه إن شاء الله في الزواج بها، وإن لم يرضى والده ففي إمكان والده بعد ذلك أن يرضى. والغالب أن الوالد الطيب لا يكره المرأة الصالحة، فإذا كرهها فلا بد أن هناك شيئا أو لا يكراها، ولا يعني ينبغي للولد أن يعجل بل ينبغي له أن يتريث ويعرف الأسباب ويستعين على رضا والده. إذا كان ما هناك أسباب تمنع من زواجها يستعين عليه بأعمامه وإخوانه وجيرانه الطيبين حتى يرضى إن شاء الله، لا يعجل في الزواج بعد الرضا مهما أمكن، إلا بعد الطمأنينة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الزواج، وأنه تعنت من أبيه لأن أبيه لأن أباه غير صالح لا يريد الصالحات، هذا خطر عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.